بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 82 بعد 104 على 1. هل جاء من الشرع أنه يجوز لصاحب الملك أن يرفع الأجار؟ الجواب معروف، بحق يجوز، في باطل لا يجوز. قانون البلد لا يسمح بذلك يا أخي. القانون إيش قانون؟ نحن نشكو من القوانين. يبدأ نعرف الحق. طيب خلو، بالنسبة لخلو، في بعض الناس طبعا بيعمل ديكور زي ما بتعرفوا، بيشتغل داخل المحل، ممكن يسمى هذا الشيء اللي ضبطه ودفع ثمنه خلو؟ هل هذا جائز ثمن لهذا الشيء؟ ياخذ ثمن اللي وضعه. نعم، مو خلو، هذا ما له علاقة بالخلو، بدليل انه الخلو اليوم المعنى المعروف لا يتعلق بشو سميت اياه، ديكور، ما بيتعلق بالديكور. فربما كان في ديكور وربما كان ما في ديكور، قاعدة الخلو الباطل هذا ماشي. طب ممكن هذا الثمن يكون اغلى من الديكور مدفوع او اقل من الديكور مدفوع، هل هذا جائز؟ يعني يا اخي شو ثمنه بياخذ وما بيشتغل ما يسمى عرفا بين الخلو. بالنسبة لما ذكرته اذا سمحت لي عن موضوع الضرر الذي يقع على المستأجر، ايضا المستأجر هذا يقع عليه ضرر كبير من اخلاء المحل او اخلاء البيت، يعني من حيث الضرر ايضا يقع عليه، مثله كمثل المالك تماما. اصحى يكون هذا مثل ذاك القياس، انا بقول خذ حذرك، يعني حابين نسمع منك ماذا تعني بانه ممكن ان يتضرر، ولماذا قلنا في حالة الإفراغ الحقيقي له أن يأخذ؟ نعم، وين الآن؟ مش المالك، نحن الآن لا نتكلم عن المالك، نتكلم عن المستأجر. المستأجر شو بيساوي؟ واحد مستأجر محل في البلد، في وسط البلد، طيب، وجاء آخر إنه بده يحوله لمطعم، لمحل، اتفق وياه. الجواب عن هذا يا أخي، ما احنا لذلك، بس يعني إنها ملاحظة من فضلك على الموضوع. طول بالك. وهي إنه هذا المستأجر إذا أخلى هذا المستأجر، مين أجبره؟ وما حد اجبره، لكن اذا وين الضرر؟ ما هذاك بده يصير عادي مفاوضه بينه وبين هذا الذي يريد ان يستاجر. تعال جاي انا مستعجل، مين اجبره يخلي لحتى تقول بيصيبه ضرر؟ يعني ان اخلاه بغير شو بدي اسميها الفروع هذا، او هذا يقع عليه ضرر، لا شك في ذلك يعني. لا بس والله الشيخ ضاع موضوع مهم الآن. يعني إنه استأذن حد كان غير مصر على هذا، فإذا لا يقع عليه الضرر هو مخير. سامحك الله، أن أنا خذ حذرك ما رضيت. ولا أنا أخذت الجواب الآن فعلا. سؤال آخر أستاذ، ما علاقة الموضوع المفضل؟ هل ورد في السنة أو في السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما انتقل الى الرفيق الاعلى ترك، ترك الصحابة دفنه يومين حتى بايعوا ابا بكر خليفة للمسلمين، هل ورد هذا صحيح ضعيف؟ اي نعم ورد. اي صحيح. اي نعم. نعم والله هذا مالك، لنفترض انه في يوجد منطقة تجارية فيها عدة محلات ويوجد ارض فارغة ويريد المالك ان يبني فيها، بهالحالة هل ينطبق عليه حكم ان يكون يعني نعتبره كأنه له محل ويريد ان يؤجره، ولا لا يأخذ فروغه؟ هل فهمت؟ ما انت يا محمد، يعني ثمن الارض انت اخذت الجواب، يحتاج الى فروغ ليعوض المبلغ قيمة الارض،